صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم. وأمن من لجأ كفاني ظنياً أن ترى في الحسين. كفاني أن ترى في الحسين. شفت آل مروى أضغانها عشية أن بغى بغيها، فجاءته تركب طغيانها وسامته يركب إحدى اثنتين، وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت، فإما يرى مذعنا أو تموت. نفس أبى العز إذعانها، رأى القتل صبرا شعار الكرام، رأى القتل صبرا شعار الكرام، وفخرا يزين وفخرا يزين لها شانها. ولما قضى للعلا حقها، ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها، ولما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها، ترجل للموت عن سابق، ترجلا للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها وأصبح مشتجرا للرماح وأصبح مشتجرا للرماح تروي الدماء منه مرانها جسمه كل جروح مهجة فاطمة جسمك إلا جروح مهجة فاطمة سودة بعيون الأرض من الظما سودة بعيون الأرض من العطش فوق مهرة وبين كل نص ساعة غش بالسهامي القوم رشا وجسمه رش بالسهامي القوم رشا وجسمه رش ما بقت بيوصل للطق سالم ما بقيت بروح تعبت حالت ما بقيت بروح تعبت حالت الحد بنات هناك وصلت ونت ما بقيت بروح تعبت حالتي الحد بنات هناك وصلت ونتي هالبيت هالبيت بس هذا اقراه بهالوضع واحد رماه بجبهته إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه الليلة هي ليلة العاشر من المحرم وهي ليلة عبادة والشجاعة ليلة الانقطاع والكرامة ليلة تعدل عيشة آلاف السنين لأنها ليلة انماز الحق فيها من الباطل مقدار معين بودي أن أتحدث هذه الليلة كما وعدتكم في الليلة الأولى عن الجناح الثاني أو الركن الثاني لواقعة الطف إخواني واقعة الطف مبدأها أصلها أسها هو الهدف الذي خرج منه بسببه الحسين هذا أساس واقعة الطف هذا الركن الأساسي والغاية الأساسية التي خرج من أجلها الحسين عليه السلام هي المطلب الأسمى والغاية العظمى التي ينبغي أن ننشدها ونبتغيها في حياتنا الشخصية والعامة، وهي الإصلاح. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح. وهذه الغاية وهذا الهدف الذي خرج من أجله صلوات الله وسلامه عليه لابد أن يوجد جناح يطير الهدف به، لابد من مرتكز ترتكز عليه عملية الإصلاح الإلهية الكبرى لتصل إلى الناس. بعبارة أخرى صوت الحسين يجب أن يصل. القضية الإلهية لابد لها من براق تطير عليه فتبلغ وتصل إلى الناس. فما هي الطريقة التي يستطيع الحسين من خلالها أن يوصل مبدأه وهدفه وفكره ومنهجه ومشروعه إلى الآخرين؟ شنو الطريقة؟ الآن الحسين عنده هدف في ثورته، الهدف هو الإصلاح، هذه الغاية التي قتل من أجلها الحسين. شلون توصل للناس؟ شلون نوصلها إلى الأجيال ويستلمها جيل بعد جيل ويأخذها الناس واحدا بعد الآخر؟ حتى نجلس اليوم احنا قاعدين ليلة العاشر كان هالبارح، شلون؟ لابد من قضية يصل الهدف من خلالها. وهذه القضية وهذا البراق وهذه الواسطة وهذه الوسيلة هي الشعائر، الشعائر الحسينية. الشعائر الحسينية هي الطريقة التي استطاع ويستطيع من خلالها أهل الله أن يوصلوا منهج ومبدأ وهدف وغاية الله في ثورة الحسين إلى الآخرين، الشعائر. ولذلك ما فتئ المعصومون عليهم السلام يستخدمونها، ثم التزمها العلماء والوعاظ والخطباء والأدباء والعوام والخواص طوال الدهر وآناء الليل وأطراف النهار. الشعائر الحسينية هي البراق الذي يطير من خلاله الإصلاح، هي الطريقة التي يسير من خلالها هدف الحسين عليه السلام. ولذلك لا تستغربوا إن قلنا أن الأنبياء أقاموا شعائر الحسين. رسول الله صلى الله عليه وآله قبل مقتل أبي عبد الله كان يتحدث عن الحسين ويبكي على الحسين ويرثي أبا عبد الله الحسين ويتحدث عن الحسين ويأمر الناس أن ينصروا الحسين. أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو راجع من صفين يمر على كربلاء، كانت صحراء ذاك اليوم، ومعه الجيش الجرار، وإذا بأمير المؤمنين يصرخ وهو في الصحراء، ما في شيء، يصرخ وهو في الصحراء ينادي صبرا حسين، فيستغرب الناس، يا أمير المؤمنين ما الأمر؟ شكو شنو صاير؟ فيقول هنا محط رحالهم، هنا مقتل رجالهم، هنا سبي نسائهم، هنا محل قبورهم. فالناس يسألوه من هم؟ فيقول مصارع عشاق شهداء. شوف مهدت لها الزهراء، مهد لها الإمام الحسن، ثم جاء الحسين وقام بالدور على أتم وجه وأكمل صورة، واستشهد دون دين الله. فبدأت قصة الشعائر. متى بدأت؟ حين قتل الحسين، أول من أقام شعائر الحسين زين العابدين وسيدتنا زينب وباقي السبايا في الكوفة. فخطب زين العابدين خطبته العصماء، وخطبت زينب عليها السلام خطبتها العصماء، ثم جرى الدور، مشت القضية. فزاره جابر في يوم الأربعين، وبكاه الباقر ليلا ونهارا، ورثاه الصادق ليلا ونهارا، وجرت سنة المعصومين عليهم السلام على ذكر الحسين وعلى البكاء على الحسين وعلى الكلام عن مناقب الحسين، بل كانوا يأمرون الناس أن يتحدثوا عن الحسين. والشعائر اللي احنا الآن قاعدين بوحدة من صورها تنقسم على قسمين. شوية التفتوا لي، احنا بس الليلة بحث، بكرة بعد نقرأ تعزية فقط. الشعائر التي أقامها المعصومون وأشياعهم هي عماد الدين، وهي التي حفظت لنا الإسلام والمذهب، وصنعت لدينا الرجال. شعائر الحسين في مدرسة أهل البيت عبارة عن مصنع لصناعة الرجال، وحسبك من هذا تأريخنا الحافل بالثورات والحافل بالمواقف المشرفة، والكلام يطول. هذا الكلام اللي دائما تسمعونه بالفيسبوك، بمواقع التواصل، بالسوشيال ميديا، إنه مش مستفادين من الحسين، إيش حصلتوا أنتم من الحسين بس تمنوا قيمة، إيش حصلتوا بس تبكون وتلطمون. هذا كلام مأجور، وكما يقول العرب وراء الأكمة ما وراءها. ما أريد ندخل الآن في التفاصيل، إحنا نعرف حيل الجيوش الإلكترونية، ونعرف حجم العمل الذي يقوم به الذباب الفيسبوكي، ما يهمنا هذا. كناطح صخرة يوما ليوهنها، فما ثناها وأدمى قرنه الوعل، ما يهم. إحنا هاي علاقتنا بالحسين هي اللي سوتنا بشر، هي اللي صنعتنا وجعلتنا مؤمنين، وإحنا تاريخنا حافل، نمشي إلى الحسين 20 يوم الناس ملائكة بأخلاقها وما فيهم شيء ناسنا. إحنا استفادينا من الحسين، هذا اللي يقول لكم انتوا شو مستفادين، احنا فاهمين الحسين بس لطم وبكي. لا، هذا متوهم، وهو نعمة درس البكاء ونعمة درس اللطم مع دروس التضحية والإباء. واللي حرر الموصل الشباب اللي لطمون على الحسين، واللي ملئ الجبهات اللي ياكلون تمن وقيمة. لا تروح بعيد، يعني ما جبناهم من نيويورك ولا جبناهم من لوس أنجلوس، جبناهم من البصرة والعمارة والسماوة والكوت وغيرها، جبناهم منا ترى. يعني ذولا هم نفسهم اللي يبكون على الحسين واللي يطمون على الحسين واللي ياكلون تمن وقيمة، هم نفسهم اللي طلعوا وحفظوا الأرض والعرض. فلا تروح بعيد، والكلام هذا اللي جاي يطلع منا ومنا هذا هيجي طنين ذباب، يعني ما له قيمة. وما نتفرغ أن نرد على كل واحد، حشاكم لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار مثقال الحجارة دينار. كل واحد يحكي ترد عليه، أنت ما تقدر تشوف مشروعك وين حاطه. شاهد، وهذه الشعائر تنقسم على قسمين. شعائر في عصر النص وشعائر بعد النص. ركزوا وياي، شعائر في عصر النص يعني أقصد بيها شعائر الأئمة سووها، المعصوم قام بها وأمر الناس أن يعملوا بها، هاي شعائر، هاي يسموها الشعائر المنصوص عليها. وشعائر ما بعد النص يعني عبارة عن أعمال متعلقة بالحسين عليه السلام قام بها شيعتهم بعد الغيبة الصغرى، يعني بالغيبة الكبرى وانت جاي، هاي يسموها شعائر ما بعد النص. وشعائر منصوص عليها يعني الشعائر اللي سووها لأمة. شعائر ما بعد النص تكليفنا نرجع بها للمراجع، هذا أذكرها، شعائر ما بعد النص تكليفنا نرجع بها للمرجعية، للمرجع الذي نقلده، للحاكم الشرعي الذي وضعنا أعمالنا قلادة في عنقه، فنقول له هذه حلال لو حرام، هذه تجوز لو ما تجوز، هذه صحيحة لو مو صحيحة، فنرجع فيها إلى المرجع، وكل واحد يرجع المرجع تقليده بدون لغط وهوسة وكذا، كل واحد يرجع المرجع تقليده. ولا أريد أن أقف عليها، إنما أريد أن أقف على الشعائر المنصوص عليها، وهي ثلاث شعائر نص عليها المعصومون وقاموا بها وأدوها وأمروا أشياعهم ومواليهم أن يعملوا بها، وهي زيارة الحسين والبكاء على الحسين ورثاء الحسين. هاي ثلاث شغلات. فزيارته سلام الله عليه، زيارة الحسين أمروا بها وقاموا بها وأعطوا ثواب فضلها ما لا يحتمله عقل، فقالوا مثلا من زار الحسين عليه السلام عارفا بحقه كتب الله له 70 حجة و70 عمرة مقبولة، ومن دخل الحسين عليه السلام تساقطت ذنوبه كما يتساقط الورق من الشجر. وروايات بالعشرات. الآن أنا سأضيق الوقت، ما أريد أبين إيش قد روايات عندنا بهذا المجال، روايات عجيبة غريبة واقعا. إن زور الحسين، يجي واحد من أهل العراق يزور الإمام الصادق عليه السلام، الإمام يقول له التمنيا، يقول له أنا من العراق، يقول له هل تزور الحسين في كل يوم أم تزور الحسين في كل يوم؟ يقول له لا ما أقدر بعيد. قال في كل أسبوع؟ قال له لا ما أقدر. قال في الشهر مرة؟ قال العسس يراقبونا وقد نصبوا المفارز في الطريق، يعني الشرطة مال الحاكم العباسي ذاك اليوم ما يخلونا، فما نقدر كل شهر نروح يقبضون علينا. فقال له الإمام في السنة مرة؟ زور الحسين بالسنة مرة؟ قال قد يكون. فقال له الإمام عليه السلام، تبهولي، فقال له الإمام ما أجفاكم، إيش قد قاسين أنتم، واحد بالعراق وما يزور الحسين دائما، ما يصير. قال له مولاي ما أقدر. قال زره في كل يوم. قال له شلون بعيد علي؟ قال اصعد على مرتفع من الأرض، شوف لك فد مكان، طبعا حتى ذا مو مرتفع بالأرض، حتى بيتك هم، اصعد على مرتفع من الأرض وأشر بإصبعك نحو قبره وقل السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يكتب الله لك زيارة الحسين. اللهم صل على محمد. شنو اللي يمنع انه احنا هاي نسويها يومية؟ شنو اللي يمنع من الليلة؟ خلي يكون عندك برنامج، برنامج يومي، بعد ما تخلص الصلاة، صلاة الصبح، صلاة العصر، صلاة العشاء، من تخلص صلاتك وتريد تنصرف، تريد تروح، توجه نحو أبي عبد الله، توجه نحو الحسين، وخلي أصبعك بهالطريقة نحو قبره، وقل هذه العبارة، احفظها هاي العبارة حتى الزيارة صير تمام. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. هاي هي يومية سويها. طيب، والكلام في هذا يطول، وقد أمر الإمام حتى النساء بزيارته، يقولها يا أم سعيد زوريه ولا تجفيه، لا تعوفينه، زور الحسين. وخلوا ثواب الزيارة لا يحتمله عقل، يعني مو شغلة بسيطة، زور الحسين لك كذا من الأجر، لك كذا من الثواب، لك كذا من الفضل، هاي كلها محسوبة، محسوبة إخواني، التفتوا لها. وهذه الزيارة في رواياتهم، في رواياتهم لها، انتبهوا لي، لها نوعان. شو يقول الإمام؟ من زار الحسين راكبا أو ماشيا. واحد يقول انتو الشيعة سيارات موجودة 20 يوم تمشون على شنو؟ ضياع وقت هذا، مصاريف هذه، الناس تبذخ على شنو هالبذخ هذا، على شنو هالحكي هذا؟ ليش؟ شا انت دول العالم بتصفيات كاس العالم تصرف مليارات، ما حد يقلهم ليش تخسرون، ليش تبذخون، شنو هالشتات هذا، شنو هالكذا والبذخ والصرف والسفر، ما تحكي. يوم اللي توصل المعتقد انا اعتقده وروايات واصلتني، انت تتضايق على الشارع لان هواي قلاصات ماي طاحت بالشارع ووسخت الرصيف، شا انت مني يصير بذخ في الفعاليات البشرية بغير فرق، بغير جماعات، بغير عمل، انت ما تتضايق، لا بالعكس تشوفها حضارة وتشوفها حلوة وتشوفها ما ادري ايش. لكن يوم اللي ناس يروحون الامامهم، يروحون المولاهم، يتعلمون من عنده، يصيرون بشر، انت هواي تتضايق والطالب بالنظام وبالوقت وبالما ادري ايش. وينك هالقيم، قيم هذه التسولف بيها ما تطلعها على غير الحسين؟ شاتم قادرين صايرين مثقفين بس براس شعائر الحسين، شا واحدكم لسانه شطوله بس ويا آل محمد، بس ويا آل محمد تطلعون، تطلعون مشاكلكم وتطلعون امراضكم النفسيه، هذا يعني كلام مو منطقي. واذا اكو حالات قد ما يرتضيها جنابك، فهاي الحالات موجوده بكل تجمع بشري، بكل تجمع بشري في العالم اكو نفايات بالشارع، بكل تجمع بشري بالعالم اكو ازدحام. لا لا لا، روحوا للحج اللي امر الله به وشوفوا التدافع اللي يصير، وشوفوا شقد ناس تموت. مولانا 20 يوم الناس تمشي للحسين، كل شيء ما يصير. واذا تصير حالات عابره، اخطاء فرديه، فلا واحد يصير مثقف بهالمجال. ترى الثقافه مو هاي، احنا فاهميها بالمقلوب، الثقافه مو معناها تسوي لك كفشه كبيره وتقرا لك كم روايه وتزين لحيتك وتقوم تغلط على الدين، ترى هاي مو ثقافه، هاي سخافه. الثقافه انه تكون منصف وتدرس الامور من جذورها. على اي حال الان انا ما ارد اضيع وقتي بالكلام بهاي القضايا، صلوا على محمد وآل محمد. ثم الثانيه، البكاء على الحسين، البكاء. ولو أنك تقرأ روايات البكاء لرأيت عجبا. أهل البيت عليهم السلام ركزوا على أدق تفاصيل الحالات الشعورية عند الموالين تجاه الحسين. أو لا تتصور إحنا بكاءنا بكاء فارغ، لا. رحم الله الشيخ الوائلي، نسأل الله أن يتغمده برحمته، له عبارة قيمة، يقول: الحسين عملاق من دم نجمله بالدموع. هذا الحسين عملاق من كرامة، من تضحية، من شهامة، من رسالية، من دفاع عن المبادئ والحقوق. نرفض باسم الحسين الباطل، ونثور باسم الحسين على الظلم، ونبكي على الحسين. فهذه الدموع، الدموع كأنما محركات. زين، انت من تبكي شنو معناته؟ انت الان تبكي على واحد مظلوم، يعني شنو؟ يعني من تبكي على واحد مظلوم يعني انت ترفض الظلم اللي وقع عليه. فلسفة البكاء لازم تطلعك ثائر، لازم تطلعك قوي. واقرأوا شوفوا أدق التفاصيل. قالوا أكو بكاء، وقالوا أكو تباكي، يعني ما تقدر تبكي على الحسين، هسا أكو قساوة بقلبك، أكو أمور أخرى. يا أخي تباكى على الحسين، مجرد أن تتباكى على الحسين لك ثواب. وإذا بكيت، شوف روايات أهل البيت، إذا بكيت: من بكى أو تباكى على الحسين فخرج منه مثل جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت بقدر زبد البحر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم لا، من سالت دموعه على خديه، هذا مو طلعت شوية عند عبرة، لا، بكى بكاء. اقرأوا في الروايات أن هذه الدموع يجمعها الله ويسلمها له بقارورة يوم القيامة، يدخل بها الجنة، وقطرة واحدة لو وقعت على جهنم لأطفأتها. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي اثنين، شوفوا: اولا الزيارة، وثانيا البكاء على الحسين، ثالثا الرثاء، رثاء الحسين. مثل ما الأئمة كانوا يبكون عليه، رسول الله يبكي على الحسين، الإمام علي يبكي على الحسين، فاطمة عليها السلام تبكي على الحسين، الحسن يبكي على الحسين، زين العابدين بالشارع كان يبكي على الحسين. لا تتصور يعني هيك، لا، بالشارع وهو يمشي يبكي، والناس لامته، والناس حكت، والناس قالت، والناس قالوا له كافي، موتت روحك. يريد ينشر ثقافة البكاء على الحسين، رثاء الحسين. مثل ما كانوا يزوروه ويبكوه كانوا يرثوه أيضا. والرثاء على قسمين: أولا الكلام عن الحسين، يعني كلام مثل كلام الخطباء اليوم، هذا أول من سنه بعد واقعة الطف الإمام السجاد، زين العابدين لما دخل على مجلس يزيد قال: ائذن لي أن أرتقي هذه الأعواد لأقول للناس كلاما فيه لله رضا وللجالسين أجر وثواب. هذا صعد الإمام الحسين المنبر، الإمام السجاد المنبر، وصار يخطب يتكلم لهم عن الحسين. ثم توالت المنابر، صارت مدرسة المنبر، وإلى يومنا هذا حفظ الله خطباء الحسين ورحم الماضين منهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. والرثاء أمره طويل وحاله كثير، صار عندنا خطيب يتكلم عن مناقب الحسين، يتكلم عن تاريخ الحسين، ثم توسعت، صار الخطيب يسولف بالعقائد ويسولف بالتاريخ ويسولف بالأخلاق ويسولف بالقرآن ويسولف بالفكر الإسلامي، ويعظ الناس، يذكرهم بالله، يذكرهم بالقبر بيوم القيامة. وصارت مجالسنا مدارس، تحول قعدة الرثاء اللي بذاك الزمان مال خمس دقائق صارت مدرسة. احنا بمذهب اهل البيت شبابنا شيابنا نسائنا رجالنا يدرسون معارف آل محمد طول السنة، طول السنة اكو مدارس، ماكو بالمذاهب الاخرى هيك حكي، ماكو هيك حكي. الان روحوا انتم اسألوا، مع كامل احترامنا للمدارس والمذاهب، اذا ارادت الناس تلتم تلتم بالجامع يوم الجمعه يصلون صلاه الجمعه مثلا، واذا مثلا المذهب يعني الديانه المسيحيه بالكنيسه كل يوم يعني كل ما يسوون قداس يجوز شويه يسولفون، ومثلا تروحون لليهود او تروحون للبوذيين او للهندوس او السيخ او غيرهم، مثل هذا المذهب ماكو، مثل هذا المذهب ماكو. الاف الخطباء يتحدثون طول السنة، شو يتحدثون؟ شو يقولون؟ احنا هسه على المنابر شو نقول؟ قال الله، قال القرآن، قال الصادق، قال رسول الله، قال الباقر، قال الدين، قال القرآن. مدرسة، هذا المنبر الذي الآن قاعدين قدامه هذا مدرسة. بكل العالم الآن اكو خطباء وعلماء وناس السولف وناس وكذا، ومدرسة جامعة وما تنسد. هسه هاي الجامعة ساكتة ما تسكت، أساتذة الجامعات يداومون موسم معين يقعدون، هذولا ما يسكتون. الله خالقهم، هيك يخلق الله له شيعة، هاي هذولا مخلوقين للحسين يتكلمون. انتو هم الله الله الله بيهم، تسمعوا لكم من واحد مثلا شي يحكي على الخطباء على ما ادري ايش، ماكو واحد معصوم، قد يخطأ بعض الاخوان، قد نخطأ احنا، لكن هذا مو معناه المنظومة كلها. لا انتبهوا له شوية زين، ترى مؤامرات واي على الموضوع كبيرة. على اي حال هذا الرثاء الكلام كلام. وثانيا الشعر، الشعر على الحسين، هذا الشعر على الحسين أمره طويل، تتعدكم في التاريخ. مثلا يوم اللي رجعوا من السبي الإمام قال زين العابدين عليه السلام نصبوا خيمة على مشارف المدينة، روح انت بشر بن حذلم كان أبوك شاعرا، انت هم تقرأ شعر؟ قال له يا أنا أقرأ شعر. قال له روح للمدينة وقلهم، قلهم الحسين قتل لكن قلهم بشعر، شوف شعر، ركز على الشعر. راح وقفوا صاح يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مبرج والرأس منه على القناة يدار. زمن زين العابدين، زمن الإمام الصادق، لما يجي أبو هارون المكفوف يدخل يقول له هذه أيام حزن، كاتب شيء؟ عندك شعر؟ يقول له إيه. يقول له أنشدني. يقرأ له، لما يقرأ له يقول له لا لا مو هيك، اقرأ لي مثل ما تقرون بالعراق. ظهر أهل العراق من ذاك الزمان عدهم أنة وحنة وطريقة معينة، بعد الله خالق العراق للحسين، هاي هي. لولا اللي يحشون على أهل العراق وأهل الكذا والكذا، لا، الله خالق العراق، عراق للحسين، والله راد الحسين هنا في العراق. هذا حكي، هذا كله حكي. ثم نختم بهالموقف، وإن كان شوية الموقف هذا يطول، اتحملوا. يدخل دعبل بن علي الخزاعي على الإمام الرضا عليه السلام، الإمام يقول له يا دعبل هذه أيام حزننا، هل كتبت شيئا؟ عندك شي كاتب؟ قال نعم، عندي قصيدة كاتبها على الحسين وعليكم عليكم. يقول له أوقف هنيئة، يقوم الإمام يجيب قطعة قماش ينصب ستارا في حجرته، يأتي بالفاطميات وبالجواري وبالكذا يخليهن ورا الستار، ثم يجي يقول له أنشدني قرالي. فيقول له دعبل ذكرت محل الربع من عرفات فأجريت دمع العين في الوجنات وفل عرى صبري وهاجت صبابتي رسوم ديار أقفرت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات ديار لعبد الله والفضل تلوه نجي رسول الله في الخلوات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتسبيح والحسنات منازل جبريل الأمين يزورها من الله بالتسليم والرحمات قفا نسأل الدار التي عف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات وأين الأولى شطت بهم غربة النوى أفانين في الأطراف منقبضات هم أهل ميراث النبي إن اعتزوا وهم خير سادات وخير حمات مطاعيم في الأعسار في كل مشهد لقد شرفوا بالفضل والبركات أئمة عدل يقتدى بفعالهم وتؤمن منهم زلة العثرات وما الناس إلا غاضب ومكذب ومضطعن ذو إحنة وتراتي إذا ذكروا يوما ببدر وخيبر ويوم حنين أسبل العبرات قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بطوس نالها صلواتي وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات وآخر من بعد النبي مبارك زكي أوى بغداد بالحفرات وقبر بأرض الجوزجان محله وقبر ببا خمرى لدى العرمات الإمام أضاف عليه وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات تقسمهم ريب المنون فما ترى لهم عقدة مغشية الحجرات خلا أن منهم بالمدينة عصبة مدى الدهر أنضاء من الأزمات قليلة زوار ما حد يزورهم قليلة زوار خلا أن زوروا قليلة زوار خلا أن زوروا من الضبع والعقبان والرخمات لهم كل حين نومة بمضاجع لهم من نواحي الأرض مختلفات تنكب لاواء الزمان جوارهم فلا تصطليهم جمرة الجمرات إذا وردوا خيلا تشمس بالقنا مساعر جمر الموت والغمرات وإن فخروا يوما أتوا بمحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وإن فخروا يوما أتوا بمحمد وجبريل والفرقان ذي السورات ملامك في أهل النبي فإنهم أوداي ما عاشوا وأهل ثقاتي تخيرتهم رشدا لأمري لأنهم على كل حال خيرة الخيرات فيا رب زدني في يقيني بصيرة وزد حبهم يا رب في حسناتي أحب قصي الأهل من أجل حبهم وأهجر فيهم أسرتي وبناتي وأكتم حبيكم مخافة كاشح عتيد لأهل الحق غير مواتي. فيا رب زدني في يقيني بصيرة وزد حبهم يا رب في حسناتي. فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد لقطع قلبي إثرهم حسراتي. خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات يفرق فينا كل حق وباطل ويجزي على النعماء والنقمات. سأبكيهم ما ذر لله شارق ونادى منادي الخير بالصلوات. وما طلعت شمس وحان غروبها وبالليل أبكيهم وبالغدوات. ألم تر إني مثلاثين حجة أروح وأغدو دائم الحسرات. ألم تر إني مثلاثين حجة أروح وأغدو دائم الحسرات. أرى فيئهم في غيرهم متقسم وأيديهم من فيئهم صفراتي. بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات. بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات. وآل رسول الله نحف جسومهم وآل رسول الله نحف جسومهم. وآل زياد غلظ القصرات نفوس لدى النهرين في بطن كربلاء معرسهم منها بشط فراتي. توفوا عطاشا في الفرات توفوا عطاشا في الفرات. فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. ثم قال دعبل أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم بنت الخير قومي واندبي نجوم سماوات بأرض فلات. قراها ثلاث مرات عاداها دعبل. قال له أفاطم لو خلت الحسين مجدلا أفاطم لو خلت الحسين. يلا الليلة ليلة عاشر بعد الليلة تبكي ونياحة على الحسين. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا. الله الله. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. إذا للطمت الخد فاطم عنده. أويل عليك أبو علي. إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم لو خلت الحسين أفاطم بنت الخير قومي واندبي نجوم السماوات بأرض فلاتي. تقلها يمه تعالي تعالي يمه تعالي تعالي يمه تعالي شوف كربلاء سوت بحالي. يمه بحالي بحالي يما نهدم سور الجان عالي. يما الوادي الوعد من الوعد من الوعد الوعد مقبل تضرب نوالي يا يما يما الوعد من الوعد من الوعد من الوعد الوعد مقبل تطلب نوالي والله نوالي يا بجالي اخوتي والراس عالي بجالي اخوتي والراس عالي عالي عالي عالي عالي صفاتي ميسرة يا حسين تالي صفيتي ميسرة يا يمة تالي يا يمة تالي يا يمة تالي وشلون يسر يسروها يقطع القلب زينب تقول وحق بيت الجمعنا وبيه يربين صغار انت ابن عشائر اصيله اسمع هالابيات ادري بيها تجرح قلبك زينب تقول وحق بيت الجمعنا وبيه يربين صغار وبير بين صغار صغار صغار يا الله والله أنا ما أقدر أقرأ هندن الأبيات حيلي أذني وحق بيت الجمعنا وبير بين صغار من طبين سوق الشام ظل بس للخدر تذكار شايف من الطب سوق الناس كلها ملتمة وكلها دوس تخيل بهيك سوق بهيك زحمة وطببة وزينب من طبينا سوق الشام يا يمه من طبينا سوق الشام ظل بس للخدر تذكار يمه أول تالي زينب تنشمر بحجار قالت لي يما مو بعيدة عنك يا زينب مو بعيدة يما من الصبح ساكن البيدة يا يوم سيدتي إذا من الصبح شفتك شفت يا فاطمة يما شفت حسين من حزة وريدة نو بركض ودور جف عضيدة سيدتي يا فاطمة من كنت يمهم هم شفت الحسين من رجع من أبو فاضل وحاط إيده على ظهره هم شفت الحسين من رجع من القاسم وهو محن الظهار هم شفت الحسين من جايب الأكبر وجاي سيدتي هم شفت غربة الحسين وحده زين سؤال أخير سيدتي فاطمة هم شفتي من طلع شايل عبد الله الرضيع بيده شلون شفتي وقف قدام الناس ها قال لو من كان هناك ذنب للكبار فما هو ذنب الصغار هذا الرضيع قد جف لبن أمه خذوه أنتم واسقوه وارجعوه إلينا اختلف الناس فيما بينهم فرقة تقول اسقوه لا ذنب له وفرقة تقول اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت من باقيه بينهم مختصمون وإذا بعمر بن سعد نادى بالناس نادى بحرملة يا حرملة اقطع نزاع القوم أجركم الله رماه حرملة بسام ذبحه من الوريد إلى الوريد جاء به الحسين عليه السلام ودماؤه تشخر وقف جنب الخيمة نادى زينب زينب زينب. جاءت فخر المخدرات إلى الحسين رأت الطفل على هذه الحالة صاحت غطي الطفل خويا ده غطي يا خويا مالك يا لوب يا حسين صدلي أشوف أذبيحي وما أدرجلي هذا الخفت منه وطيحت به. أخذته زينب عليها السلام إلى الخيام استقبلته أخته سكينة قالت لأبوي أبوي أبوي الطفل الماء أخذته بويا خذته يا خذته بسهمي العيدة مذبوح جبته بويا بسهمي العيدة مذبوح جبته جبته وشنهي شنهي السبب خويا العملت شنهي الذنب خويا العملت والماي حاضر ما شربته أخذته إلى أمه أخذته إلى أمه الرباب رأته على هذه الحالة هالأبيات هالأبيات أقراها وأسألكم الدعاء. قالت ليوم تلالي تلالي تلالي هنا يجنت بالظلمة تلالي والله تلالي تلالي تلالي نايت جنيت بالظلمة يا وليد تلالي تلالي عقبك غدت وحش الليالي يا ابني عقبك غدت وحش الليالي الليالي الليالي أهيز بالمهد والمهد خال والله يزبي المهد يزبي المهد يزبي المهد والمهد خالي. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. يلا إخواني اللهم كن اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أعهدك بعبد الله الرضيع أن أصلي صلاتي فأعني ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله لنا ذخرا يوم نلقاك يا الله. اللهم ارزقنا المغفرة والمحبة والمعرفة يا الله. اللهم تفضل علينا بولاية محمد وأهل بيته يا الله. اللهم وفق الحاضرين والمقيمين لهذا المأتم الشريف يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. بلغ إمام زماننا سلامنا يا الله. إلى روح النبي وآله والأمير وشيعته، إلى روحي الحسنين الغريبين ومن التحق بركبهما، سيما الرضيع الشهيد وأمه الطاهرة، وإلى خدمة الحسين كافة وأمواتنا وأمواتكم، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.